إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح باب جديد بعدما أنهينا بالدرس الماضي باب صلاة الكسوف. نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح باب جديد، وهو ما عنون له المصنف عليه رحمة الله بقوله: باب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء، وهذا الباب تابع لكتاب الصلاة. وقوله رحمه الله صلاة الاستسقاء، هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة جنس ويدخل تحتها أنواع، منها صلاة الاستسقاء ومنها صلاة الكسوف. ويمكن أن يقال إن قوله باب صلاة الاستسقاء من باب إضافة الشيء إلى سبب، من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن هذه الصلاة سببها هو الاستسقاء، سببها هو الاستسقاء. يعني عندما يتضرر الناس من الجدب والقحط وانحباس الأمطار فإنهم يسألون الله جل وعلا نزول المطر، وهذا يسمى استسقاء، هذا استسقاء يعني طلب السقيا. إذن فيقال إن قوله صلاة الاستسقاء إما من باب إضافة الشيء إلى نوعه أو من باب إضافة الشيء إلى سببه. والاستسقاء في لغة العرب هو طلب السقيا من الله أو من غيره، فهي في اللغة بابها واسع، فطلب السقيا من الله عز وجل أو من غيره هذا يسمى في اللغة استسقاء، كأن تطلب مثلا من أخيك أو من صاحبك أن يناولك الماء، فهذا طلب للسقيا، هذا طلب للسقيا. لذلك يقول صاحب لسان العرب: تكرر ذكر الاستسقاء في الحديث وهو استفعال من طلب السقيا، أي إنزال الغيث على البلاد والعباد، ويقال استسقى وسقى الله عباده الغيث وأسقاهم، والاسم السقيا بالضم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فتكلم هنا على المعنى الشرعي للسقيا أو للاستسقاء، وهو طلب السقيا من الله، طلب السقيا من الله. فالاستسقاء يفيد الطلب لأنه على وزن استفعل، وما كان على هذا الوزن في لغة العرب فالغالب أنه يفيد الطلب والسؤال، ما كان على وزن استفعل، الغالب في لغة العرب أنه يراد به الطلب والسؤال. فإذا قلنا استسقى يعني طلب السقيا، وإذا قلنا استعان يعني طلب العون، استغاث طلب الغوث، استعاذ طلب العون، وهكذا. فكل ما كان على هذا الوزن استفعل فالغالب أنه يفيد الطلب والسؤال. وأما في الشرع فالمراد بالاستسقاء سؤال الله تعالى الغيث على صفة مخصوصة عند الحاجة إليه. سؤال الله تعالى الغيث على صفة مخصوصة عند الحاجة إليه. نشرح هذا التعريف باختصار، فقولنا هو سؤال الله تعالى معناه طلب ما يراد منه سبحانه وتعالى، يعني الطلب منه أن يحقق لنا شيئا ما، فهذا معنى سؤال الله عز وجل. وأما الغيث فهو المطر، فالغيث والمطر بمعنى واحد، يعني سقوط الماء من السماء أو نزول المياه من السماء على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة يعني صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء وهي مشروعة وسيأتي بيان صفتها. وقولنا عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه يعني عند وجود سبب ذلك، وسبب ذلك هو القحط والجد والجفاف، يعني عند انحباس الأمطار وغور الآبار ويبس الأرض، يعني تكون هناك حاجة إلى طلب الماء والحصول على الماء الذي به حياة العباد والبلاد، فيطلب من الله سبحانه وتعالى السقيا، فتكون صلاة الاستسقاء صلاة مشروعة إذا قام سببها ودعت الحاجة إليها. إذن فصلاة الاستسقاء عبادة مشروعة، عبادة مشروعة عند انحباس المطر، فيطلب من الله سبحانه وتعالى نزول المطر، يطلب منه سبحانه وتعالى أن ينزل المطر، لأن العبادة والبلاد تتضرر بفقد الماء، ولا ينزل بالناس مثل هذا البلاء إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ولا يرفع عنهم مثل هذا البلاء إلا بسبب توبتهم وإنابتهم. وهذه حقيقة لا بد أن يفهمها الناس، أن صلاح هذه الأرض بطاعة الله وفسادها بمعصية الله، فما يحصل في هذه الأرض من صلاح سببه هو طاعة الله، وما يحصل فيها من فساد كانحباس المطر والجدب والقحط وغير ذلك من المصائب التي يبتلى بها الناس، سبب ذلك هو معصية الله سبحانه وتعالى. والذي يتأمل هذه الحقيقة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستيقن ذلك. مثال ذلك أن نزول البلاء سببه الذنوب والمعاصي، مثاله قول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فسبب هذا البلاء الذي ينزل بهم هو ظهور الفساد في البر وفي البحر. وقد ذكر المفسرون أن من عصى الله في الأرض فقد أفسد فيه، من عصى الله عز وجل في الأرض فقد أفسد فيه. إذن فما يحصل بين الناس من قتل أو زنا أو ربا أو غيبة أو نميمة أو ظلم إلى غير ذلك من ذنوب بني آدم ومعاصيهم وغير ذلك من هذه الأسباب، هي التي يحصل بسببها انحباس الأمطار وغور الآبار وانتشار الأوبئة وغير ذلك من الأخطار. فالسبب هو ما يحصل من بني آدم من ذنوبهم ومعاصيهم، والحل الأمثل لرفع هذا البلاء هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك الواجب على الناس إذا حصل لهم مصيبة أو بلاء أن يراجعوا أنفسهم وأن يرجعوا من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة، ومن ظلمات المعصية إلى نور الطاعة. هذا هو الحل الوحيد والحل الأمثل. فلذلك على المسلمين أن ينتبهوا لهذه الحقيقة، لأنه قد صارت هناك دعوات تنفي هذه الحقائق والمعاني الشرعية، ويرجعون ما يحصل من هذه الابتلاءات إلى أمور طبيعية وكوارث إنسانية وغير ذلك من هذه المسميات التي يريدون بها إبطال هذا الأمر الذي قرره الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله. والإنسان إذا غابت عنه هذه الحقيقة يتمادى في ظلمه ويتمادى في غيه ويتمادى في عصيانه، بل لا يفكر في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما سمعتم في الآية قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن هذا هو السبب. لماذا؟ قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا، يعني حتى يعاقبهم سبحانه وتعالى على بعض أعمالهم بعض معاصيهم. لأنه لو عاقب الناس وواخذ الناس بذنوبهم ومعاصيهم ما ترك عليها من دابة، ولكنه يذيقهم بعض الذي عملوا حتى يرجعوا ويتوبوا إليه سبحانه وتعالى. يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يعني يتوبون ويؤوبون إليه سبحانه وتعالى. إذن إذا كان سبب نزول البلاء ووقوع المصائب هو الذنوب والمعاصي، فأيقن أن رفعها يكون بالتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى. ويدل على هذا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن فبركات السماء والأرض تفتح بسبب ماذا؟ بسبب تحقيق الناس للإيمان وتحقيقهم لتقوى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يجب أن يحرص عليه الناس جميعا، وأن يحرص عليه كل واحد منا في نفسه. إن أراد صلاح قلبه فليحرص على الإيمان والتقوى، إن أراد صلاح أهله فليحرص على تعليمهم الإيمان والتقوى، إن أراد صلاح مجتمعه فليحرص على نشر الإيمان والتقوى بين الناس. هذا هو الأساس في نزول الخيرات وتنزل الرحمات. وقد ذكر المفسرون أن صلاح الأرض إنما يكون بالطاعة لله سبحانه وتعالى، والطريق إلى ذلك يكون بتحصيل الإيمان والتقوى. فاحرص إذن يا عبد الله على أن تقوي إيمانك، وذلك بتقوية صلتك بالله سبحانه وتعالى، وحرصك على تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى، وبعدك عما يغضبه جل في علاه. إذن فإذا كان البلاء ينزل بسبب الذنوب والمعاصي ويرفع بسبب التوبة والإنابة، من هنا شرعت هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء، شرعت لأجل ذلك. ولهذا فإنه ينبغي عند الخروج لأداء هذه الصلاة أن تلاحظ فيها تلك المعاني. عندما نخرج لصلاة الاستسقاء أو نأتي إلى المسجد لأداء صلاة الاستسقاء نلاحظ هذه المعاني. يتذكر الإنسان الذنوب والمعاصي وأن هي السبب هذا البلاء، وأن هذا البلاء يرفعه الله سبحانه وتعالى بالطاعة والتقرب إليه والتضرع إليه، فيأتي الإنسان إلى صلاة الاستسقاء وهو مظهر الافتقار إلى الله والحاجة إليه سبحانه وتعالى، وأنه لا يرفع هذا البلاء إلا هو جل في علاه. فهذه المعاني العظيمة إذا قامت في قلب العبد يذل هذا القلب وينكسر ويخضع لله، فهذه عبودية عظيمة، بها يقوى الإيمان وبها تتحقق تقوى الرحمن وتنزل بها الخيرات والبركات من السماء والأرض. فلذلك قلت لابد أن تلاحظ هذه المعاني حتى تؤدى هذه العبادة على وجهها. فيرسل الله سبحانه وتعالى السماء على عباده مدرارا وتنبت هذه الأرض ويخصب العيش وينتفع العباد والبلاد وتزول تلك الشدة التي نزلت بالناس. ولكن إذا غابت تلك المعاني فإنه قد تنزل المطر، قد تنزل المطر لكن لا يستفيد الناس منها شيئا، وهذه ابتلاء أيضا، تنزل أمطار كثيرة لكن لا يستفيد الناس منها شيئا. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: ليس السنة ألا تمطر، ولكن السنة أن تمطر وتمطر، يعني تنزل أمطار غزيرة وكثيرة ولكن لا تنبت الأرض شيئا. يقول صاحب المفاتيح في شرح المصابيح قال: السنة القحط، ليس السنة يعني القحط، بألا تمطروا أي بألا ينزل عليكم المطر، يعني لا تظنوا الرزق والبركة من المطر، بل الرزق والبركة من الله، فرب مطر لا ينبت منه شيء. وهذا ليس نهي عن الاستسقاء والاستمطار، بل هو بل الاستسقاء والاستمطار سنة، لكنه نهي عن اعتقاد حصول الرزق بنزول المطر وعدم حصول الرزق بعدم المطر، بل ليكتسب العبد وليعلم أن الرزق من الله، وليستمطر وليعلم أن الرزق من الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المراد هنا هو بيان أن نزول المطر ما هو إلا سبب لحصول الرزق، يعني أن الرزق من الله عز وجل قد يحصل للناس ولو لم تنزل المطر، ولو لم تنزل المطر فيحصل لهم ذلك الرزق، وتخرج الأرض خيراتها وبركاتها بإذن ربها، وقد تأتي الأمطار ولا تنبت الأرض شيئا، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل في علاه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال جل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والقيوم هو القائم بنفسه والقائم بغيره. إذن فالشاهد من هذا كله أيها الإخوة أن صلاة الاستسقاء عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان صار يروج بين الناس كأن هذه الصلاة يعني لا وجه لها، أو أن هذه الصلاة ربما يسمونها بأسماء بذيئة، وهذا لابد أن نحذر منه، فإن هؤلاء الذين يقولون بمثل هذه المقالات هم إما يعني جاهلون بهذا الدين، وإما أنهم يريدون تحريف هذا الدين. فصلاة الاستسقاء عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد فعلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولها آداب وأحكام وسنن ثابتة فيها. فينبغي علينا عند أداء هذه العبادة أن نعتني بها وأن نؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتعلم صفة الخروج إليها وصفة هذه الصلاة إلى غير ذلك من السنن التي سنبينها إن شاء الله تعالى عند شرحنا لهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف عليه رحمة الله. لكن قبل الشروع فيها ننبه إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى على عدة أوجه، استسقى على عدة أوجه، وقد ذكر هذه الأوجه ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد، حيث قال: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه. أحدها، يعني الوجه الأول، استسقى يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. وهذا الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله فيه إشارة إلى حديث أنس، وهو حديث ثابت في الصحيحين أورده المصنف هنا تحت هذا الباب، وسيأتي شرحه والكلام عليه بإذن الله جل وعلا. إذن هذا الوجه الأول، يكون يوم الجمعة، ويوم الجمعة يعني يدعو الإمام وهو على المنبر، يعني لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعدما صلى الجمعة صلى صلاة الاستسقاء، هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد عنه أنه يدعو وهو على المنبر. فالسنة إذن أن الإمام إذا أراد أن يستسقي يوم الجمعة فيدعو في خطبة الجمعة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الوجه الأول. قال: الوجه الثاني أنه وعد الناس يوما، وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، فخرجوا وصلى بهم وخطبهم واستسقى لهم. هذا الوجه الثاني، يخرجون إلى المصلى ويخطب بهم خطبة ويصلي بهم، وهذا سيأتي إن شاء الله عند المؤلف أيضا من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث في سنن أبي داود، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. الوجه الثالث من استسقائه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير يوم جمعة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء صلاة، يعني يستسقي يطلب السقيا من الله عز وجل ولكن لا يصلي صلاة الاستسقاء، فهذا مشروع أيضا، هذا مشروع. ويدل على هذا الوجه ما رواه ابن ماجه في سننه عن حبيب ابن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند قوم لا يتزود لهم راعي ولا يخطر لهم فحل. فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريع طبقا مريعا غدقا عاجلا غير رائف. ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا: قد أحيينا أحيينا، يعني أغاثنا الله سبحانه وتعالى وأنزل علينا المطر. فالشاهد من هذا أنه يجوز الإمام يعني إذا أراد الاستسقاء أن يصعد على المنبر ويستغيث الله عز وجل ويطلب من الله سبحانه وتعالى نزول الغيث كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه ثالث. الوجه الرابع قال أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل فحفظ من دعائه حينئذ اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير رائف نافعا غير ضار. وهذا الوجه الرابع يدل عليه ما رواه ابن ماجه عن شرحبيل ابن الصمت أنه قال لكعب يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا طبقا عاجلا غير رائف نافعا غير ضار. قال فما جمعوا حتى أحيوا فأتوه فشكوا إليه المطر فقالوا يا رسول الله تهدمت البيوت. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا. قال فجعل السحاب ينقطع يمينا وشمالا. إذن هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا يعني أو قبلها قال مريئا. المريء قال العلماء هو محمود العاقبة محمود العاقبة ومريعا قالوا المراد به هو مأخوذ من الريع والريع هو الزيادة هو الزيادة. وقوله طبقا يعني عاما واسعا يغطي الأرض غير رائف يعني غير بطيء ولا متأخر. وقوله فما جمعوا أي ما صلوا الجمعة حتى أحيوا جاء في رواية أنه قال حتى أجيبوا يعني حتى نزل المطر الذي بتحصل الحياة. فالشاهد إذن أن هذه الصفة يمكن أن تفعل كما نحن في هذا المجلس يرفع الإمام يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى بالغيب فهذا أيضا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. الوجه الخامس قال أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد. وهذا الوجه يدل عليه ما رواه أبو داود عن عمير مولى بني أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. وهذه أيضا ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم يعني وباب يعني السلام أو المكان الذي ذكره يعني يكون على يسار الإمام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أو على يمينه ليس على يمينه. ثم ذكر أيضا الوجه السادس فقال أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المنافقين لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه ودعا صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما رد يديه من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا فأفعم الوادي أو فأفعم السيل الوادي فشرب الناس فارتووا. وهذا الوجه الدليل عليه ما رواه أبو عوانة في مستخرجه، وهذا الحديث يعني في إسناده ضعف، في إسناده ضعف بل هو ضعف شديد لأن فيه راو يعني واه جدا. فالشاهد إذن أن هذه مواضع ثبت فيها الاستسقاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح لهذه الأوجه ونبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء، ونستعين بالحي القيوم وحده أن ييسر لنا فهم هذه الأحاديث التي أوردها المصنف عليه رحمة الله، وأن يفتح علينا في الإلمام بفوائدها سواء المتعلقة بصلاة الاستسقاء وهي المقصودة هنا أو غيرها مما فيه عون لنا على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فنبدأ في شرح الحديث الأول. قال عليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. إذن هذا الحديث الأول تحت هذا الباب، وقد أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان مسألتين، لبيان مسألتين وهما يتعلقان بصلاة الاستسقاء. المسألة الأولى أن صلاة الاستسقاء عبادة، أورده لبيان أن صلاة الاستسقاء عبادة مشروعة، يعني أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية بيان صفة خروج النبي صلى الله عليه وسلم لأداء تلك العبادة، كيف كان يخرج عليه الصلاة والسلام حتى يقتدي به المسلم في خروجه لهذه العبادة. ومن خلال شرحنا لهذا الحديث وذكر فوائده سنبين ونوضح هاتين المسألتين بإذن الله جل وعلا وغيرهما من المسائل التي يتضمنها الحديث. يقول المؤلف عليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، إذن راوي هذا الحديث هو أبو العباس عبد الله ابن عباس الملقب بالحبر والبحر وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث، وهم الذين جمعهم السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته في الحديث فقال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء أحاديثهم تزيد عن الألف حديث، ولذلك تلاحظون في الأحاديث التي نذكرها في بلوغ المرام يعني ترد أسماؤهم بكثرة: ابن عباس، أبو هريرة، ابن عمر، جابر بن عبد الله، عائشة رضي الله عنها، أبو سعيد الخدري، فأسماؤهم تتكرر وتذكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول ابن عباس في هذا الحديث: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه خرج إلى المصلى، أنه خرج إلى المصلى، والخروج كان من المدينة. إذن خرج من المدينة أو من بيته إلى المصلى الذي يصلي فيه صلاة العيد صلى الله عليه وسلم، أو هناك مكان خاص يصلي فيه صلاة الاستسقاء. وجاء في رواية أبي داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، لأن فيها التصريح هنا بأن خروجه كان إلى المصلى. وثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، أنه خرج إلى المصلى فاستسقى. إذن فهذا الخروج كان إلى المصلى. وأداء صلاة الاستسقاء في المصلى هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، حتى حكى بعضهم الإجماع على ذلك، يعني أن الأفضل أن تصلى في المصلى، مع أنه يجوز أن تصلى داخل المسجد كصلاة العيد. صلاة العيد تقدم معنا أن السنة فيها أن تصلى خارج المسجد في الصحراء، ولكن إذا صليت داخل المسجد الصلاة صحيحة وتجوز. كذلك صلاة الاستسقاء الأفضل فيها أن تصلى في المصلى، لكن يجوز أيضا أن تصلى داخل المسجد. لماذا الأفضل أن تصلى في الصحراء؟ ذكر العلماء أن ذلك أبلغ في الخشوع وأقوى في التذلل إلى الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه جل في علاه. وممن نقل الإجماع على ذلك النووي كما في كتابه المجموع، حيث قال: السنة أنه يصلي، أي صلاة الاستسقاء، أنه يصلي في الصحراء بلا خلاف، بلا خلاف. لاحظون، مع أن الشافعية كما تقدم معنا يرون أن صلاة العيد الأفضل في المسجد، يرون أن الأفضل في المسجد اتسع المسجد المصلي، لكن تقدم معنا أن السنة أن صلاة العيد تصلى في الصحراء، لكن مع ذلك في هذه المسألة قالوا بأن الأفضل أن تصلى في الصحراء، يعني صلاة الاستسقاء. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في الصحراء، ولأنه يحضرها غالب الناس والصبيان والحيض والبهائم وغيرهم، فالصحراء أوسع لهم وأرفق بهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا نقل لأن هذه المسألة لا خلاف فيها. وكذلك ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه الفتح يقول: الخروج لصلاة الاستسقاء إلى المصلى مجمع عليه بين العلماء، الخروج لصلاة الاستسقاء إلى المصلى مجمع عليه بين العلماء، حتى وافق الشافعي عليه مع قوله: إن الأفضل في العيد أن يصلى في الجامع إذا وسعه، وذلك لأن الاستسقاء يجتمع له الخلق الكثير، فهو مظنة ضيق المسجد عنه. يعني لاحظوا هنا يذكر أن السنة أن الناس يهتموا بهذه الصلاة ويخرجوا لها حتى يضيق عنهم المسجد. واليوم الناس كم يصلون في صلاة الاستسقاء؟ ربما صف واحد، بل ربما في بعض المساجد دون منصب، بل في بعض المساجد ربما يصلي الإمام لوحده، وهذا يدلك على غربة هذا الدين وبعد الناس عن التفقه في دين الله ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نصيحتي لإخواني، لنفسي لإخواني، أن نحرص على مجالس الذكر، وأن نحرص على أن نتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما تعلق بصلاة الاستسقاء أو غيرها من العبادات، أن نتعلم هديه وأن نتعلم سنته صلى الله عليه وسلم، وأن نسعى في نشره، لأنه بمثل هذا تتنزل البركات وتنزل الخيرات، لأن السنة كلما حلت في مكان كلما كثر فيه الخير، بل كلما حلت في قلب الإنسان، في قلب الشخص، كلما كثر فيه الخير وقل فيه الشر. فلذلك السنة كلها خير وكلها بركة. فيذكر ابن رجب رحمه الله يعني أن صلاة الاستسقاء يجتمع أو يجتمع له الخلق الكثير، فهو مظنة ضيق المسجد عنه، ويحضره الرجال والنساء وأهل الذمة والبهائم والأطفال، فلا يسعهم غير الصحراء. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الشاهد من هذا أن قول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج من المدينة إلى المصلى لأداء صلاة الاستسقاء، فدل هذا على أن السنة أن تصلى صلاة الاستسقاء في المصلى، وإن صليت داخل المسجد فإن ذلك جائز. ثم ذكر رضي الله عنه وأرضاه خمس صفات لحال النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه لصلاة الاستسقاء، وهي أن يخرج متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، هذه خمس صفات، وكلها تدل على الذل والخضوع لله والافتقار إليه سبحانه وتعالى، هذه هي معاني العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا قامت في قلب العبد ثم سأل الله عز وجل شيئا أعطاه الله سبحانه وتعالى سؤال. فلذلك قلت ينبغي علينا أو يجب علينا أن نحرص على استحضار هذه المعاني عند أدائنا لصلاة الاستسقاء. نذكر هذه الصفات صفة صفة. أولا قوله متواضعا، متواضعا، هذا اللفظ مصدر تواضع أي أظهر الضعة، وهذا لكمال خضوعه لله، لأن الإنسان كلما كان خاضعا لله كلما كان متواضعا، كلما كان خاضعا لله كلما كان متواضعا. يقول ابن فارس في مقاييسه الواو والضاد والعين أصل واحد يدل على الخفض للشيء وحطه، يدل على الخفض للشيء وحطه، انتهى كلامه. يعني بهذا أن المتواضع هو الذي ينزل نفسه دون مرتبته، يعني لا يرى نفسه شيء، هذا المتواضع حقا. ولذلك المتواضع الصادق مع الله يرفعه الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المتواضعين، فلذلك المتواضع يعني ينزل نفسه دون مرتبته. لماذا؟ تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يرى لنفسه حقا على الله، هذا المتواضع لا يرى لنفسه حقا على الله عز وجل لأجل عمله، ولذلك تجده يستسلم للحق جل في علاه ولا يعترض على الحكم. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارج السالكين صفات للمتواضع، وهذه الصفات يعرف بها الصادق في تواضعه من المتصنع في التواضع، ومثل هذه الصفات أيها الإخوة حينما يقرأها الإنسان ينزلها على نفسه حتى ينتفع بها، حتى يعرف صدقه وكذبه، لأن ينزلها على غيره. إلى الناس اليوم إذا قرأوا مثل هذه الصفات ينزلوا على غيره، يحكم بها على غيره. إذا سمع الخطيب يتكلم على صفات النفاق مثلا ينزلها على غيره، لا يفتش في نفسه حتى يداوي قلبه. ولذلك قل انتفاع الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يريد أن ينتفع حقا بكلام الله وبكلام رسوله يجعل ذلك الخطاب موجها إليه، أن الله يخاطبك أنت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبك أنت، حتى تنتفع بما تسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا اتصفت بتلك الصفة الذميمة فلك هذا الوعي. القرآن ليس خاصا بمشركي قريش فقط، بل من اتصف بصفاتهم يلحق بهم. القرآن ليس خاصا بذكر صفات اليهود أنها خاصة باليهود فقط، بل من اتصف بصفاتهم فهو مثله. وحينما يذم النصارى من اتصف بصفاتهم فهو مثلهم، وهكذا. فالإنسان حينما يقرأ هذه الصفات يخاف على نفسه ويسعى لتخليص نفسه من تلك الصفات الذميمة حتى ينتفع بكلام الله وينتفع بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله، واسمع ما يقول، يقول: التواضع بأن تخدم الحق سبحانه وتعبده بما أمرك به. هذا أهم شيء في التواضع، أن تعبد الله بما أمرك، لا أن تعبد الله بما تحب أنت أو بما تهوى أنت أو بما يقول فلان وعلان، وإنما تعبده بما أمرك سبحانه وتعالى. وهذا تجده في القرآن، ومما أمرك به في القرآن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فسيد المتواضعين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممتثلا لما جاء في القرآن. ونحن إن أردنا تحقيق التواضع فعلينا ماذا؟ علينا أن نحرص على أن نعبد الله عز وجل كما أمرنا في كتابه، وأن نمتثل ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: على مقتضى أمره لا على ما تراه من رأيك. على مقتضى أمره لا على ما تراه من رأيك، ولا يكون الباعث لك، يعني الدافع لك على هذه العبادة، لا يكون الدافع لك داعي العادة، كما هو باعث من لا بصيرة له، يعني لتجعل العبادة هذه عادة اعتدتها. ولكن قال: غير أنه اعتاد أمرا فجرى عليه، ولو اعتاد ضده لكان كذلك. وحاصله أنه لا يكون باعثه على العبودية مجرد الرأي، مجرد رأي وموافقة هوى ومحبة عادة، بل الباعث مجرد الأمر، والرأي والمحبة والهوى والعوائد منفذة تابعة، لا أنها مطاعة باعثة. وهذه نكتة لا ينتبه لها إلا أهل البصائر. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه حقيقة، أن الإنسان الذي يريد تحقيق العبودية لله ليس العبودية التي تراها أنت، وليس العبودية أن تقول أنا مخلص لله، ولكن أن تعرض نفسك على كلام الله وتعرض نفسك على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وافقت فأنت على خير، وإن خالفت فراجع نفسك، لأن ما يذكر في القرآن ويذكر في السنة أنت مخاطب به. ولذلك قل انتفاع بعض الناس بالقرآن والسنة بسبب أن من يعلموهم ومن يربونهم يقولون لهم بأن هذه الآيات نزلت في فلان وهذه الآيات نزلت في علان، لم تنزل فيك أنت. فيأتي إلى آية واضحة بينة في الشرك بالله عز وجل، فإذا استدلت بها أنت على بيان أن هذا الفعل من الشرك وأن هذا القول من الشرك، يقول لك انظر يكفرون المسلمين. وهذه الحقيقة. فنقول: لا، هذا ليس تكفير المسلمين، بل أنت إذا أردت أن تكون كافرا فتفعل مثل ما فعل المشركون ولا كرامة، إذن فالآية نازلة فيك. ولهذا يقولون لهم هذه آية نزلت في أبي جهل وهذه آية نزلت في أبي لهب، فلا ينتفع ذلك المسكين بما يقرأ من كلام الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني يقول اللهم جنبني صراط المغضوب عليهم وجنبني صراط الضالين. يقول سفيان بن عيين عليه رحمة الله، وانظر إلى فهم السلف للقرآن، قال من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. لماذا؟ لأنه اتصف بصفة من صفات اليهود، ما هي؟ وهي أن يعرف الحق ولا يعمل به، يعرف أن هذه السنة لكن لا يعمل بها. لماذا؟ لأنها تخالف رأيه، لأنها تخالف هواه، لأنها تخالف عاداته وتقاليده، لأنها تخالف حزبه وجماعته. فهذا فيه شبه باليهود. اليهود لماذا لم يتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم خاف على المكانة، وبعضهم خاف على جاهه، وبعضهم خاف على ماله، كل واحد عنده سبب من الأسباب التي صرفته مع علمه وتيقنه أن هذا هو الحق. وهذا الذي لا يستطيعه الناس في هذا الزمن إلا من رحم ربه، يعلم أن هذا الحق لكن لا يتبع هذا الحق. لماذا؟ إنه لو تبع هذا الحق تفسد عليه حياته في رأيه هو. وإلا فإن السعادة الحقيقية للعبد هي أن يكون متبعا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه السعادة الحقيقية. والله لن يرتاح قلب العبد إلا في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يكذب من يقول إنه في راحة قلب وهو بعيد عن طاعة الله وطاعة رسوله. ولذلك تلاحظون اليوم كثرة القلق عند الناس وكثرة يعني الشكوى عند الناس، السبب ماذا؟ بعدهم عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو كان هم الإنسان وشغله الشاغل والحرص على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا القلق، ولا ما حصل ما حصل عند الناس من هذه الشكاوى التي كثرت عندهم. فلذلك عليك يا عبد الله أن تحرص على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الباعث لك على ذلك وتحقيق العبودية لله كما أمرك، أن تعبد الله كما أمرك، لا كما تهوى، لا كما تمليه عليك العادات والتقاليد ولا الأحزاب ولا غير ذلك، وإنما تعبد الله كما أمرك سبحانه وتعالى. وبهذا يحقق العبد التواضع إلى الله، ومن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية قال متبذلا. والتبذل كما قال صاحب لسان العرب هو ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. وترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع، انتهى كلامه. إذن الباعث على التبذل هو ماذا؟ هو التواضع. الباعث على التبذل هو التواضع. وهذا يفيدنا أنه من السنة أن يخرج المسلم لصلاة الاستسقاء بغير لباس الزينة والتجمل، وهذا ما اعتاده صلى الله عليه وسلم في خروج لصلاة الاستسقاء، بينما كان عليه الصلاة والسلام يخرج لصلاة العيد بأحسن ثيابه صلى الله عليه وسلم وأجمل ثيابه صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا؟ لأن يوم العيد يوم إظهار الفرح وإظهار السرور وإظهار نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده، فكان يلبس أحسن ثيابه صلوات ربي وسلامه عليه. وأما في يوم الاستسقاء فكان لا يلبس أحسن ثيابه بل يخرج بلباسه العادي، لأنه يوم تضرع واستكانة وإظهار شدة افتقار إلى الله سبحانه وتعالى وإلحاح عليه في طلب الحاجة. إذن فهذا المقام يقتضي أن يخرج الإنسان متبذلا، لذلك خرج صلوات ربي وسلامه عليه متبذلا. الصفة الثالثة متخشعا. يقول ابن فارس في مقاييسه: الخاء والشين والعين أصل واحد يدل على التطامن، يدل على التطامن، إذن الخشوع هو التطامن. يقال خشع إذا تطامن وطأطأ رأسه، يخشع خشوعا وهو قريب المعنى من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في الصوت والبصر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا هو الخشوع في لغة العرب، وهو في الشرع كذلك مع ملاحظة العبودية فيه. إذن الخشوع في اللغة والخشوع في الشرع، لكن في الشرع لا بد من ملاحظة العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن فالخاشع شرعا هو الذي يخضع لله ويتطامن لعظمته جل في علاه، بحيث يستسلم لقضائه الكوني ولقضائه الشرعي. هذا هو الخاشع لله سبحانه وتعالى. إذن يستسلم لقضاء الله الكوني ويستسلم لقضاء الله الشرعي، فيكون بذلك خاشعا لله. وهذا الخشوع له ثلاث محال. أين يكون هذا الخشوع أو أين يحصل؟ يكون في القلب، ويكون في البصر، ويكون في الصوت. هذه ثلاث محال يكون فيها، أو ثلاثة محال يكون فيها الخشوع. أما خشوع القلب فيدل عليه قوله تعالى: والذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا مدح من الله سبحانه وتعالى لمن يخشع في صلاته. وهذا الخشوع الممدوح هو الذي يكون في القلب، والذي يكون في القلب، لأن هذا هو الأساس الذي يتميز به، أو الذي يميز به بين خشوع العبد الصادق وخشوع العبد المتصنع للخشوع. لأن هناك من يتصنع في خشوعه، لكن حتى تعلم أنك صادق في خشوعك لله إذا كان قلبك خاضع لله سبحانه وتعالى، منقاد مستسلم لأمره الكوني والشرعي، فهنا تكون خاشعا لله سبحانه وتعالى. وإلا فابحث عن الخشوع في قلبك. ثانيا، خشوع في البصر، خشوع في البصر، وهذا يدل عليه قوله تعالى: خاشعة أبصارهم. إذن الخشوع يكون في البصر، فيخرج الخاشع لصلاة الاستسقاء مطأطئا رأسه، يرمي بصره إلى الأرض مع سكون أعضائه. إذن هذه صفة للخارج لصلاة الاستسقاء، يخرج وهو مطأطئ رأسه ليظهر ذله وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا، خشوع في الصوت، خشوع في الصوت، وهذا يدل عليه قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن. إذن الخشوع قد يكون في الصوت بدليل هذه الآية. إذن فيخرج الخاشع لصلاة الاستسقاء خافضا صوته، وعليه السكينة والوقار كما سيأتي. إذن فالتخشع هذا وسيلة من وسائل التضرع إلى الله وإظهار الفقر والحاجة إليه سبحانه وتعالى لنيل المراد منه جل في علاه. فلذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج لصلاة الاستسقاء متخشعا. رابعا، يخرج مترسلا. كان صلى الله عليه وسلم من هديه أن يخرج مترسلا، والترسل هو التمهل، الترسل هو التمهل والتأني، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه الأنصاريين لما رأياه مع زوجته أسرع رضي الله عنه، يعني كان صلى الله عليه وسلم واقف مع زوجته عند باب المسجد فلما رأياه أسرع، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ على رسلكما، يعني تأنيا وتمهلا في مشيكما فإنها صفية زوجي. قالوا معاذ الله يا رسول الله، قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شرا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبيهما شيء، أنه صلى الله عليه وسلم يكلم يعني امرأة أجنبية عنه ونحو ذلك مما قد يقذفه الشيطان، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع ذلك في قلب صاحبيه فيكون ذلك وبالا عليهما، فقال على رسلكما. وهذا يستفيد منه العلماء أن الإنسان إذا حصل منه قول أو فعل يدعو للريبة ويدعو إلى الشك أن يبين ذلك ويوضح ذلك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية زوجي، لكن الشاهد هنا قوله على رسلكما، رسلكما يعني تأنيا وتمهلا في مشيكما. إذن فيخرج المسلم لصلاة الاستسقاء متأنيا في مشيه، عليه سيم السكينة والوقار، وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، وغالب مشيه صلى الله عليه وسلم كان على هذه الصفة، يعني أنه بتأني وتؤدة كانت عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال متضرعا، وهذه هي الصفة الخامسة والأخيرة الواردة في هذا الحديث. الصفة الخامسة والأخيرة قال متضرعا، أي كان صلى الله عليه وسلم يخرج لصلاة الاستسقاء متضرعا. يقول ابن الأثير عليه رحمة الله في كتابه النهاية: التضرع التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة. التضرع التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة. يقال ضرع يضرع ويضرع، قال بالفتح وبالكسر أو بالكسر والفتح. وتضرع إذا خضع وذل، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالتضرع ما هو؟ والتذلل عند السؤال والطلب، هذا يسمى التضرع. والإنسان في تضرعه إلى الله، نقول تضرع إلى الله، يعني تلح عليه في الدعاء في المسألة، يا رب يا رب يا رب، وتسأل حاجتك وتطلب منه سبحانه وتعالى أن يحققها لك، هذا يسمى التضرع، هذا يسمى التضرع. وفسر الراغب في مفرداته ذات القرآن، فسر الخشوع بالضراعة، ثم قال: وأكثر ما يستعمل الخشوع فيه فيما يوجد على الجوارح. أكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح. والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب، فيما يوجد في القلب، انتهى كلامه. إذن الخشوع والضراعة كلاهما يكون في القلب يكون في الجوارح، لكن الغالب والأكثر في مقام الضراعة أنها تختص هذا بالقلب. فلذلك يخرج المسلم لصلاة الاستسقاء متضرعا. هنا قد يقول قائل: يعني إذا كانت الضراعة محلها القلب، فكيف عرف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج متضرعا؟ أن التضرع محلها القلب، كيف علم ذلك؟ لأنه أمر خفي. أجاب على هذا أهل العلم بأن الظاهر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما علم ذلك من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إذا أشكل عليهم شيء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ابن عباس يعني ذكر هذه الصفات التي ظهرت منه صلى الله عليه وسلم والتي لم تظهر، سأله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال رضي الله عنه بعد ذكر هذه الصفات، قال: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. صلى ركعتين كما يصلي في العيد. هذا التشبيه في هذا الحديث يحتمل أمرين، يحتمل أمرين. الأمر الأول أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في عدد الركعات، إذن العيد يصلى ركعتين، كذلك صلاة الاستسقاء تصلى ركعتين، العيد يجهر فيه بالقراءة، كذلك صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة، العيد الخطبة تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة، نسيته، تكون بعد الصلاة، إذن صلاة الاستسقاء تكون كذلك. فالشاهد من هذا أنهم أخذوا من قوله صلى الله عليه وسلم، من قوله رضي الله عنه فصلى ركعتين كصلاة العيد، أن هذا خاص بهذه الأشياء، يعني أن التكبيرات الزوائد لا تكون. وهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم، ربما جمهور أهل العلم قالوا بهذا. والقول الثاني، الاحتمال الثاني، أنها كصلاة العيد في كل شيء، يعني في عدد الركعات وفي التكبيرات الزوائد. وهذا يعني هذان قولان لأهل العلم، القول الثاني هو الأرجح، وسيأتي إن شاء الله ذكر المرجحات لهذا القول في أو عند ذكرنا لفوائد هذا الحديث بإذن الله جل وعلا. ثم قال رضي الله عنه: لم يخطب خطبتكم هذه، لم يخطب خطبتكم هذه. هذا الكلام أو هذا النفي من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس فيه نفي للخطبة، لأن خطبة الاستسقاء ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه خطب في صلاة الاستسقاء، وإنما هو نفي لها على صفة لم يصرح بها ابن عباس. يعني ابن عباس رضي الله عنه أنكر صفة في هذه الخطبة التي عليها الناس في زمنه، لكن لم يذكر ما هي، ولذلك اختلف الشراح يعني في هذا الذين فاه ابن عباس، فقال بعضهم إنها خطبة واحدة ليست لخطبة الجمعة وليست لخطبة العيد، هذا توجيه. وقيل أيضا إنها ليست كخطب بعض الخطباء الذين رآهم ابن عباس رضي الله عنه يملون في خطبهم، أو أنهم يدعون فيها بأدعية غير مناسبة، يعني أن هديهم في خطبهم ليس كهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. وهذا الثاني هو الظاهر، هذا الثاني هو الظاهر. لذلك قال صاحب مرعاة المفاتيح، يقول: قوله لم يخطب كخطبتكم هذه، قال: هذا صريح في أن ابن عباس إنما نفى الخطبة المشابهة لخطبتهم، ولم ينفي وقوع مطلق الخطبة، ولا يفهم منه غير ذلك، فهو ظاهر في أن النفي راجع إلى القيد. انتهى كلامه رحمه الله، يفهم منه أنه راجع إلى القيد وليس إلى أنه لم يخطب أصلا، وإنما راجع إلى القيد، يعني ليست تلك الخطبة كما كان يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ البسام عليه رحمة الله في توضيحه، قال: فالأفضل هو التقيد بموضوع الخطبة التي كان يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب يا إخواني، وخاصة من تولى الإمامة، الواجب عليه أن يحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته، يعني يجعل خطبته خطبة تذكير بالله وتذكير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعل خطبته نافعة للحاضرين ينتفعون بها في عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، لا أن يجعل خطبته خطبة غير متعلقة بالتذكير، كحال كثير من أئمة الزمان إلا من رحم ربه، يخطب خطبة يخرج المصلون لا يعرفون ما مقصود هذه الخطبة. وبعض الخطباء يكون كسولا في تحضير خطبته لأنه مشغول بتتبع الأخبار، فيأتي للناس ويحدثهم عما جرى، حصل كذا، يأتي ويخبر الناس، يعني كأنه نشرت أخبار، فلا يستفيد الناس شيء، دائما يحدث فيهم يعني حداثة، كما يجلس الناس يعني في الشوارع ويتحدثون فيما بينهم، يأتي ويخبر الناس ويحدث الناس، ولجهل الناس بالدين يخرجون خطبة ما شاء الله، إيش إن حدثهم مشكلة، ربما إنسان ما سمعش أخبار سمعها من الخطيب، لكن بالله عليك بماذا أفاده الخطبة؟ يعني المقصود منها هو إصلاح القلوب، الخطبة المقصود منها أن ينتفع الناس، أن يتعلقوا بربهم سبحانه وتعالى، أن يعرفوا طريق عبوديتهم لله، أن يعرفوا كيف يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود وهذا هو روح الخطبة، فإذا غابت عنها هذه الحقائق لا ينتفع. ولذلك كثر الفساد وكثر يعني انحراف الناس عن السنة بسبب أن هذه الخطب لا تؤدي دوره ولا ينتفع بها الناس، الإنسان في أسبوعه كاملا وهو مشغول بهذه الدنيا لا يفكر لا في عبادة ولا في توبة ولا في رجوع إلى الله سبحانه وتعالى ولا غير ذلك، ثم تأتي الخطبة في يوم الجمعة ولا يستفيد منها شيء، فمتى يصلح هذا القلب؟ متى يصلح هذا القلب؟ ولذلك من رحمة الله بنا والله الذي يتأمل في هذه الأحكام الشرعية يجد أن خطبة الجمعة مثلا فيها رحمة بنا، لأن الإنسان كل يوم جمعة يغسل قلبه، يتذكر حقيقة وجوده في هذه الدنيا، يتذكر تقصيره في طاعة الله، تذكر جرأته على معصية الله، فيحاسب نفسه ويراجع نفسه، فتكون كل جمعة يعني محطة لهذا العبد حتى يراجع نفسه، حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى، والصادق في محاسبة نفسه ينتفع. أما إذا كانت الخطبة لا تؤدي دورها فلا ينتفع الناس بما يسمعون. لذلك يقول الشيخ هنا: فالأفضل هو التقيد بموضوع الخطبة التي كان يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أنسب للمقام. وقد جاء في لفظ أبي داود: ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، فهذا هو المناسب للحال، لأن المستسقين خرجوا لطلب الغيث والسقيا، وأفضل وسيلة إليه الدعاء والاستغفار. انتهى كلامه، يعني يكثر الإمام من الدعاء والاستغفار في خطبة صلاة الاستسقاء، لأن ذلك أدعى إلى نزول الغيث. إذن فتبين من هذا، انتهى كلامه رحمه الله، فتبين من هذا أن الخطبة التي أنكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت غير مناسبة للمقام، وذلك لخلوها من التضرع في الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى فيه ونحو ذلك من إظهار الذل والافتقار إليه جل في علاه. ثم قال المصنف: رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان، وسنذكر إن شاء الله تخريج هذا الحديث في درسنا القادم، ونذكر ما فيه من الفوائد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.